الحديث غير مرغوب فيه، وإنما مصلحة الفقير أن تكون أنثى، مصلحة الفقير أن تكون أنثى، لأن هي التي للنسل، هي التي للنسل، القيس ما يفيد. لكن إذا قلنا المصدق فالمصلحة تكون للمالك، على اعتبار أنه إذا أخذه قد ما يكون عنده تيس، ويبدو من التيس طبعا الذكر يعني، لا لا لا لا، سواء كان من الماعز أو كان من الضأن، لكن تيس عادة يطلق على ذكر الماعز، إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مثلا إنسان عنده 20 وصاحبه عنده 20، الأصل ما في شيء لنساء الخليطين، فإذا كان خليطين وهما ما يجتمعان في المرعى والمسرح والمشرب فهذه خلطة، والخلطة لا تعني أيضا الملك، حتى إن كان خليطين وإن لم يكونا شريكين في الملك، وإن كثيرا من الخلطاء إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني إلى آخره، قال وإن كثيرا من الخلطاء، فهم مختلطون مع أنهم غير مالكين، كل واحد ملكه مستقل، ليسوا شركاء في الملك، فإذا أحيانا قد تكون غنمك مع غنم مختلطة في المرعى وعندها راعي واحد طول السنة، تكون في مرعى تأكل وتشرب وتسرح وترد وتغدو في، فإذا هذه المختلطة. إذا كان كذلك فإنه لا يجمع المفترق ولا يفرق المجتمع خشية الصدقة. مثلا عندك 20 وعند 20 لا يجوز للعامل أن يجمعها من أجل أن يأخذ منا، كما أنه لا يجوز لنا أيضا أن نفرقها إذا كانت موجودة 40، ما يجوز إذا علمنا أنه هذا الموسم أو هذا وقت خروج العمال، عمال الدولة مثلا أو عمال الإمام، فنبعد غنمي عن غنمك مثلا، حتى إذا جاء لا يجد إلا 20 عندي و20 عندك مفرقة، هذا لا يجوز أيضا خشية الصدقة. كما أنه أيضا مثلا إذا كنا مختلطين أنا وأنت 80 ليس فيها إلا إيش شاة واحدة، 80 ليس فيها، فيأتي المصدق يفرقها 40-40 عشان يأخذ شاتين، أيضا هذا لا يجوز، لا لا لا لا التفريق ولا الجمع خشية الصدقة، لا في مصلحة العامل والفقير اللي واسطة الفقير، ولا في مصلحة المالك. ولهذا قال لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة، وإنما يبقى شيء على طبيعته، إن كانت مخلوطة فتحاسب وإن كانت مفرقة فلا تجمع. وأيضا كذلك على ما هو رأي المذهب، إذا كان له مالان، له 20 في منطقة الشمال و20 في منطقة الجنوب، لا تجمع هذه أيضا، هذه لا تجمع كذلك. وعند الجمهور لا، أنه يؤخذ في كل ما يملك ويخرج منه، ولكن كان قوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حتى ولو كان لمالك واحد، حتى ولو كان لمالك واحد، وهذا هو الذي عليه المذهب. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية يعني النسبة، مثلا أنت لك 10 وأنا 30 تكون 40، فيكون واحد إلى مثلا 3 أو واحد إلى 4، واحد إلى 4 ربع لك الربع، فتتحمل الربع وتحمل 3/4، هذا معنى يتراجعان بالسوية يعني بالنسبة. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس، لا شاة واحدة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة الأولى تمييز والشاة الثانية خبر كان واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني متبرعا متطوعا. وفي الرقة ربع العشر، سيأتي التفصيل الكلام على الفضة، الرقة الفضة، وقيل إن الرقة تشمل الفضة والذهب غير المسكوك يسمى رقة، ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها، يعني على معنى أن النصاب 200، النصاب الدرهم الدراهم 200، إذا بقت 200 ففيها ربع العشر، وسيأتي. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع، ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية صدقة الإبل فإذا بلغت 21 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا بلغت مو إذا زادت. تلاحظون أن الإبل، طبعا البقر لم يذكر، سيأتي إلى حديث خاص زكاة البقر، أن الإبل أعدادها قليلة، 5 في عشاء وآخر، بينما الغنم 40 ثم 120 وهكذا. ما هو السبب في هذا والله أعلم، هو أن أولا الإبل قليلة التلف، وأيضا قليلة النمو كذلك، قليلة النمو وقليلة التلف، تتحمل أكثر من غيرها، والغنم كثيرة التناسل كثيرة التلف، سريعة التناسل سريعة التلف، ومن هنا يعني أيضا رفق بالمالك، فكانت هذه الفروق في الأعداد. مع أن تقريبا يعني فيما ذكر بعض الكاتبين أن الأقيام متقاربة، يعني مثلا 40 يعني قد تعادل 5 من الإبل أو نحو ذلك، يعني تلاحظ أن في شيء من التعادل. ما أدري هل اطلعتوا على الشرح، قرأته ولا ما قرأته؟ أنا كنت أرغب إليكم أنكم تقرؤون الشرح، وأحب أنكم لا تأتون إلا وقد قرأتموه. قرأته ولا ما قرأته؟ إذن اقرأوه غدا وسوف أسألكم عنه في بعض أشياء، وستجدون أشياء تستحق أن يسأل عنها، فعليكم أن تقرأوا غدا وتأتون قد قرأتموه قراءة فاحصة، اقرأوا حتى أسألكم، لأن في أشياء يعني تحتاج إلى يعني أحب أن تطلعوا عليها، فتقرؤونه إن شاء الله. شرح هذا الحديث والحديث الذي بعده أيضا، لأنه مثله وهو قصير، وإن كان طويلا لكنه سوف لن نقف عنده، فاقرأوه قراءة وسوف أسألكم عنه غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي يعني في الزكاة قال القاضي اختلف السلام في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم هو كل مال عياص وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. ما معنى عياص؟ هي عياص ليست عياض، ها؟ عياض في كل مال. شوري لي الكتاب. السلام عبد الله. القاضي عياض، القاضي اختلف في المراد بالكنز فيه صدقه، معنى عياض. عياض اسم القاضي يا شيخ، ما في عياض اسم القاضي نفسه، عياض اللي يحصل عندي شيء في عياض نفس الامام القاضي من ائمه المالكيه، القاضي عياض اللي يحصل امام من ائمه المالكية، بل من أئمة المسلمين، له مؤلفاته المعروفة، وله في كتاب مشارق الأنوار في اللغة حجة يعني، وله كتب في مذهب، له مؤلفات أيضا في مذهب مالك. عياض اسم القاضي، اسم الإمام. وقوله استنت شرفا أو شرفين أي جرت، والشرف هو العالي من الأرض، وقيل المراد طلقاً أو طلقين، ما معنى طلقاً؟ هو نفسه طلقاً بمعنى مسافة أيضاً، بمعنى مسافة. وفي قوله في الدرس الماضي يقول ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما فيه أمثالهم إلا قوله وزعموا أن قتالهم كان عسفا. ما معنى عسفا؟ عسفا يعني جورا، عسفا كان جورا، عسفا يعني جورا. وأيضا في قوله حديث تضمين من أخرج غير ما يؤكل من التمر المعلق مثليه، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء من فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه مثليه والعقوبة. ما معنى الثمر المعلق؟ يعني الذي في الحائط، الثمر المعلق في الشجر، الثمر المعلق في الشجر كالتمر والعنب وهو معلق في شجره، هذا المقصود. وما معنى غير متخذ خبنة؟ غير متخذ خبنة يعني غير متزود، ما يأخذ معه في الزنبيل مثلا أو في جيبه أو في هذا، اتخذ خبنة يعني يأخذ يتزود، لا إنما يأكل فقط بفمه أو يقطع بيده ويأكل، لكن لا يضع في جيبه شيئا ولا يضع في حجره ولا في وعائه، هذا متخذ خبنة. وما معنى فبلغ ثمن المجن؟ المجن هذا نوع من أدوات الرمي، المجن هي تستعمل إما الذي يتقي به وله قيمة معينة، يعني بلغ ثمن المجن قالوا إنه 3 دراهم أو 4 دراهم، 3 دراهم أو 4 دراهم، لكن المجن هو الذي يتقي به الإنسان أثناء المقاتلة. وما معنى العقوبة بعد تغريم مثله؟ يعني تغريب مالي وتغريم بدني، يعني عليه تغريم مالي مثله والعقوبة يعني كحبس أو جلد أو نحو ذلك. يقول توفي ولدي وكان له يمكن عليه صوم شهر رمضان عام 410، فهل علي قضاء هذا الشهر أم لا؟ إذا كان مريضا، توفي مريضا غير مستطيع، فلا شيء عليه ولا يلزمك صيام. ما الحكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها ومعها شيء من الطيب والعطر وذهبت إلى نسوة مثلها ولم تمر في طريقها بالرجال ولم يرها أحد من الرجال، وأيضا إذا أخذت من بيت جيرانها بعض الطيب على عادة النساء وهي راجعة إلى بيت زوجها وأيضا مرت دون أن يراها الرجال أو يشم رائحتها، فأرجو التوضيح. لعله لا شيء في هذا إن شاء الله، إنما أن لا تخرج متعطرة يستشرفها الرجال أو يشم، لأن هذا المقصود الفتنة. ومثل هذا إذا كانت يعني لا تمر برجال، أو مثلا كانت في السيارة مع زوجها ومع محرمها متعطرة بحيث لا يشم أجنبي رائحتها، فلا بأس، لأن المحظورة والفتنة غير يعني مظنونة ولا يغلب على الظن مثل هذا. وإن كان الذي ينبغي أن إذا احتاجت أن لا تتعطر إلا في بيتي أو حينما تصل إلى بيت النساء التي تذهب إليهن، فهو أولى وأحسن. مثلا أغنام القرية فيها راع واحد يغدو بها ويروح، وإذا وصل القرية تفرق كل إلى صاحبه، فهل يعتد هذا خليطين؟ لا، الذي يبدو لا، مثل هذا لا يحسب، لأنهم قالوا لابد أن تكون متفقة حتى في المبيت وفي المسرح، لكن هذه غير متفقة في المبيت، لأنها تفترق إلى منازل أصحابها. في باب التفليس يقول: قال هو أسوة الغرماء. ما معناه أسوة الغرماء؟ يعني يساويهم. تعرفون أحيانا الغرماء يتفاضلون، الغرماء إذا أفلس الإنسان وحكم عليه بالإفلاس وحجر عليه الفلس، ومفلس معناته أن, أن, أن, أن ليس عنده من المال ما يكفي يغطي جميع ديونه، وقد يكون عنده بعض المال. فإذا كان عنده بعض المال حينئذ ننظر، إن كان أحد له رهن فإن صاحب الرهن مقدم، أو وجد عين متاعه فإنه مقدم، لكن إذا لم يكن هذا ولا هذا فهو أسوة الغرماء، يعني كسائر الغرماء الآخرين الذين ليس لهم مزايا، الذين ليس لهم مزايا. هذا معنى أسوة الغرماء، يعني يساويهم. أما من كان متميزا كما لو وجد عين متاعه، مثلا هو مطلوب 200,000 وليس عنده إلا 50,000 سيارة، أحد الغرماء قال: هذه سيارتي أنا بعت السيارة هذه، فوجد عين متاعي عنده بس هو يأخذ السيارة حتى وإن كانت قيمتها مثلا 30,000، بينما الغرماء 10 كل واحد يأخذ 5,000 ريال، إذن هذا يأخذ سيارته ويمشي، والبقية يتساوون في 50 توزع إن كانت ديونهم مستوية طبعا، وإذا كانت مختلفة فتوزع على حسب النسبة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.